بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بصلاة المغرب وبيان أول وقتها، وسبق أن مر بعض الأحاديث الدالة على أول وقتها وآخره، وأنه من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. وتقدم أيضا أن وقت صلاة المغرب متصل بوقت صلاة العشاء، وأنه ليس بينهما فاصل، وكذلك الظهر وقتها متصل بالعصر وليس بينهما فاصل، وأن الظهر وأن العصر لها وقت اختياري ووقت اضطراري. اختياري وهو من انتهاء وقت صلاة الظهر إلى أن ما لم تصفر الشمس، والاضطراري من اصفرار الشمس إلى غروبها. وأما المغرب فإنها وقتها متصل بصلاة العشاء، فإذا انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى نصف الليل وهو الاختياري، وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا اضطراري. وأما الفجر فإن وقتها يبدأ بطلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس، فكل صلاة متصلة بالصلاة التي بعدها إلا الفجر، فإنها تنتهي بطلوع الفجر طلوع الشمس، وما بين طلوع الشمس وبين الزوال هذا ليس وقتا لصلاة مفروضة، ليس وقتا لأداء الصلوات المفروضة. وهذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، أي توارت بالحجاب يعني غابت عن الأنظار وذهبت وغربت، فهو تأكيد للمعنى السابق، لأن غربت الشمس وتوارت بالحجاب معناهما واحد، لكن هذا فيه يعني بيان أنه لا بد من ذهاب الشمس وأنه لا يبقى شيء منها، وعند ذلك يحين الوقت الذي تؤدى به صلاة المغرب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام بن الأكوع. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لأنه رواه عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، فهذا إسناد ثلاثي عند البخاري، لأن البخاري خرجه من طريق شيخ مكي بن إبراهيم وهو من كبار شيوخه، فبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وسبق أن مر بنا حديثا أيضا يعني من ثلاثيات البخاري، وهو من طريق يرويه مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج، وهو أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفون منها، والرجل يبصر مواقع نبله، يعني أنهم فيه إسفار وأن الضوء يعني موجود، وذلك أنهم يصلونها في أول وقتها، فإذا صلوا وأطلق إنسان نبله فإنه يرى موقعها، يعني ما في ظلام، يعني يحجب الرؤية المكان الذي يقع فيه النبل، وهذا إشارة أو كناية عن المبادرة إلى صلاة المغرب في أول وقتها بعد غروب الشمس. قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب عن رافع بن خديج. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه. وهذا مثل الذي قبله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو بن سبوة. سبق أن مر بنا بالأمس الحديث الذي ذكره مسلم عن طريق الأشجعي عن سفيان الثوري، وذكرت أن هذا من المعلقات، وهو في الحقيقة ليس من المعلقات لأنه ليس حديثا مستقلا، وإنما هو مثل الذي قبله والذي بعده يعني في موضوع واحد، والمعلقات يعني حديث يعني حديث مستقل، فهو ليس من المعلقات وإنما هو من الأحاديث التي جاءت من طرق متعددة يكون هذا واحدا منها. ومر بنا ذكر الأشجعي، والأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، عبيد الله بن عبد الرحمن، عبيد الله بن عبيد الرحمن، وهو من أوثق الناس، قال فيه التقريب من أوثق الناس أو أوثق الناس في الثوري كتابا، يعني فإذا تلميذ الثوري بذاك الإسناد هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، يعني هو مصغر وأبوه مصغر. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. ثم ذكر أحاديث تتعلق بآخر بتأخير العشاء وبيان آخر وقتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يصلي صلاة في أول وقتها، صلاة العشاء كان يصليها في أول وقتها رفقا بالناس، وحتى يعني يؤدي الصلاة ويذهبون يعني للنوم والراحة، وذلك أنهم كانوا يتعبون في النهار، فإذا أدوا العشاء فإنهم ينامون، ولهذا جاء كراهية الحديث النوم قبلها والحديث بعدها، كراهية النوم قبلها كما سيأتي بعض الحديث، يعني لأن النوم قبلها يؤدي إلى فواتها وإلى تأخيرها، والحديث بعدها يؤدي إلى عدم قيام الليل لمن يقوم الليل، أو يعني عدم كذلك القيام بصلاة الفجر، يعني حيث يعني يغلبه النوم، فإذا نام من أول الليل يعني بعد صلاة العشاء يتمكن من صلاة الليل إذا كان عنده قيام الليل، ويتمكن أيضا من أن يقوم للفجر ولا يغلبه النوم. فكان يعني يحصل منه أحيانا أنه كان يتأخر، ويكون ذلك يعني أحيانا لسبب ولشاغل يشغله كما سيأتي في بعض الروايات. وقالت أعتم رسولا بالعشاء، يعني أخرها حتى يعني جاء وقت الظلام الشديد، وحتى نام الذين ينتظرونها حتى نام النساء والصبيان. نعم قال عمر نام النساء والصبيان يعني الذين جاءوا للصلاة. والمقصود بالنوم أنهم ينامون يعني وهم جالسون، لا يعني ذلك أنهم يضطجعون وينامون ثم يقومون ويصلون، وإنما كانوا جالسين يصيبهم النوم، يصيبهم النعاس، فيعني ينعس ثم يتنبه ثم ينعس ثم يتنبه. فهذا هو المقصود بذكر النوم الذي لا ينقض الوضوء. وأما النوم المستغرق ولا سيما النوم المضطجع الذي مضطجع، فإن هذا يعني مظنة لنقض الوضوء، كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فقال عمر رضي الله عنه يعني نام النساء والصبيان، فالرسول عليه السلام أخر خرج وصلى بهم وقال إنه يعني لا ينتظرها أحد سواكم، ومعلوم أن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وقال إنه يعني إشغال في آخر الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم يعني من المسلمين، وذلك أن هذا كان في أول الإسلام ولم ينتشر الإسلام يعني في البلاد، وهذا هو معنى قوله ولم ينتشر، ذلك قبل أن يفشو الإسلام، ذلك قبل أن يفشو الإسلام يعني في البلاد المتعددة، وكان هذا في أول أمر وهو في المدينة، يعني والمقصود من ذلك يفشو الإسلام في البلاد، وليس المقصود أن يفشو في المدينة. المدينة من حين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أسلم أهلها المهاجرون الأنصار، وجاء المهاجرون معهم، والمنافقون الذين في قلوبهم مرض وكانوا يعني لما ظهر الإسلام أظهروه مع المسلمين ظاهرا وأبطنوا الكفر، يعني هؤلاء كانوا هذه حالهم، لكن الذين يعني المسلمين في غير هذه المدينة يعني هم قليلون، وذلك ولهذا قال قبل أن يفشو الإسلام يعني يكثر، ولهذا قال ليس في أهل الأرض يعني ينتظرها غيركم. نعم مش بعده قبل أن يفشو الإسلام في الناس. نعم. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. يعني هذا ذكره زهري في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلحوا عليه أو ترفعوا الأصوات يعني من أجل أن يخرج. نعم. يعني وما كان لكم ينهاهم ولا الآن؟ يعني إخبار أنه ما كان ينبغي لهم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده الليث عن جده عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني حجاج بن الشاعري ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق لولا أن يشق على أمتي. ثم ذكر هذا الحديث وفيه حديث عائشة ذكر حديث عائشة وهو مثل الذي قبله أنه خرج ويعني الناس يعني قد ناموا أو مضى عامة الليل، والمقصود ذلك كثيره وليس أكثره، لأن وقت العشاء الاضطراري الاختياري ينتهي بنصف الليل، يعني لأن الحيث جاءت بثلثه أو نصفه، ونصفه هو النهاية للوقت الاختياري. المقصود من ذلك أنه ذهب يعني كثير من الليل يعني قبل نصفه، وليس معنى ذلك أن أكثره، لأن ما بعد نصف الليل هو وقت اضطراري لا يجوز تأخير الصلاة إليه، لا يجوز تأخير الصلاة إليه، وإنما من اضطر بأن كان نام واستيقظ بعد نصف الليل فإنه يصلي ويكون أداء، لأنه وقت للصلاة لا طلوع الفجر، ولكنه وقت اضطراري لا يجوز تأخير الصلاة إليه لمن كان مختارا. وأما من كان مضطرا كالذي نام أو نسي أو ما إلى ذلك، فإنه يعني إذا أداها بعد نصف الليل يكون أداء وليس قضاء، ولكنه وقت اضطراري وليس وقتا اختياريا. علمتن قال أتعتم أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل يعني كثيره وليس أكثره. وحتى نام أهل المسجد، يعني نام أهل المسجد يعني وهم جالسون، يعني حصل لهم النوم، يعني بأن يحصل لهم نوم وهم جالسون متمكنون في الجلوس، فإذا خفقت رؤوسهم انتبهوا، يعني هذا شأن الجالس الذي غير متمكن، يعني عندما يحصل له النوم يخفق رأسه فيتنبه. فخرج فقال فإن إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن هذا وقت ولكن الذي يمنع عنه المشقة على أمته، ولكنه ما حصل منه إلا قليلا، ويكون ذلك أيضا لبعض الشواغل، وليبين يعني أن هذا وقت للصلاة، ولكن لما فيه من المشقة على أمته فإنه من عادته أنه يؤدي الصلاة في أول وقتها. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حا قال وحدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد حا قال وحدثني حجاج بن الشاعري ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قالوا جميعا عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر. وأم كلثوم بنت أبي بكر هي أخت عائشة رضي الله عنها، وقد توفي أبو بكر وهي حمل، يعني ولدت بعد وفاته، ولدت بعد وفاته، فهي تروي عن أختها عائشة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهم مثل ما تقدم عن عائشة، وأن هذا كان في يوم من الأيام حصل أنه فلا يدرون هل شغل حصل له شغل في أهله أو غير ذلك، يعني أن هذا شيء طارئ وليس المعتاد، لأن يعني المعتاد كونه يصليها في أول وقتها، ولكن هذا حصل أمر طارئ، قال لا ندري هل كان في شغل لأهله أو غير ذلك. ثم قال إنه لا ينتظرك أهل دين، قال ما إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، يعني تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، والمقصود به دين الإسلام، وإلا الأديان الأخرى يعني نسخت بالإسلام ولا اعتبار لها ولا وجود ولا لا عبرة بها ولا يعول عليها، وليست حقا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بل هي يعني نسخت وليس لأحد يتعبد الله تعالى بها، وإنما يجب على أهل الأرض الجن والإنس أن يدخلوا في دينه الحنيف عليه الصلاة والسلام وأن يعملوا بشريعته ولا يعملوا بشريعة سابقة. ولكن هذا مثل قوله في الحديث المتقدم أنه يعني لا ينتظرها أحد من أهل الأرض يعني سواكم. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن المقصود به المسلمين وليس المقصود به الملل الأخرى التي هي منسوخة ولا يجوز أن يتعبد الله عز وجل بها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. ومثل الذي قبلنا. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا باز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه من فضة وأنه في خنصر يسرى وقال أن الرسول قال شغل في الأول قال أخر رسول الله أخر شغل في أولها شغل نعم. عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا شغل عنها ليلة يعني هذا شيء طارئ. هذا حديث ابن عمر السابق. نعم حديث ابن عمر السابق الذي مر هو الذي فيه شغل عنها ليلة فأخرها وهذا أنهم سألوا عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخر فسلم العشاء ذات نعم. ليلة شطر الليل يعني سألوا عن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه أخر العشاء ذات ليلة نعم يعني ليلة من الليالي إلى شطر الليل يعني إلى نصفه يعني إلى ما قبل نصفه أو قال إلى شطر الليل أو ما أو كاد يذهب شطر الليل أو كاد يذهب شطر الشك يعني كاد يذهب شطر الليل يعني أنه يعني في نصف الأول ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذا فيه أيضا يعني دلالة على أن من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة يعني يكتب له الأجر يعني في ذلك كما يكتب له الأجر وهو يصلي. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر يعني الوبيص هو اللمعان والبريق يعني وأنه كان في من فضة وأنه كان في خنصر يسرى وفي هذا دليل على استعمال الخاتم من الفضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله ورخص يعني فيه وإنما الممنوع هو في حق الرجال استعمال الذهب لا في الخاتم ولا في غيره والفضة إنما يستعمل منها الشيء اليسير مثل الخاتم وأما الأمور الأخرى كالأواني فإنها مثل الذهب لا يشرب بها وكذلك لا تستعمل يعني في أمور أخرى يعني بأن تكون مكاييل أو غير ذلك وإنما الذي يجوز استعماله من الفضة هو الشيء اليسير مثل الخاتم، وأما الشيء الكثير فهي مثل الذهب. نعم. قال حدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة مثل الذي قبله. قال وحدثني عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. قال وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى عتم في الصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكانوا جاءوا في السفينة مع جماعة ونزلوا في هذا المكان الذي ذكره من بطحان وأنهم كانوا يتناوبون الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة معه يعني هؤلاء الجماعة وأنها لما جاءت نوبة بموسى ذهب وقد حصل أن تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يصلها في أول وقتها وقد ابهار الليل يعني مضى كثير منه ثم أنه خرج وصلى بهم وقال إن يعني أن من نعمة الله عز وجل عليهم أنه ليس هناك أحد يعني ينتظر الصلاة يعني غيرهم إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. نعم يعني أنهم صلوا وناموا وأنتم تنتظرون الصلاة فأنتم في صلاة مش هذا غيركم. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه وبيان يعني كونهم يعني ينتظرون الصلاة يعني رجعوا فرحين بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن هذه كلها حديث كلها تدل على أن هذا شيء طارئ وأنه ليس من عادته صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة. قال حدثنا أبو عامر الأشعري أبو عامر الأشعري هو عبد الله بن براد الأشعري وهو من نسل أبي موسى الأشعري ويقال الأشعري لأنه من نسله عبد الله بن براد أبو عامر. وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب وأبو أسامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة يعني جده عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري. إذن هذا الحديث يعني أكثر مكنون بالكناء إلا بريد فإنه ذكر باسمه والباقون ذكروا بكناهم وبريد هو أبو بردة أيضا كنية أبو بردة ويأتي ذكره كثيرا بالاسم ويأتي ذكره قليلا بالكنية. وقد مر بنا بعض الأحاديث التي فيها أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة فهنا ذكر وكما هو الكثير في وروده أنه يرد بذكر اسمه ويأتي أحيانا بذكر كنيته. الحاصل أن هذا الإسناد كله كلهم ذكروا بالكناء إلا أبا بردة إلا بريدة بن أبي بردة بريدة بن عبد الله بن أبي بردة. الحديث الأولى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين خرج عليهم وين؟ يعني حديث عمر بأول حديث عائشة فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيرك، بينما الآن الحديث أنه بعد أن صلى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا إن من نعمة عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذا غيرك. يعني يمكن مرتين، يمكن تكون يعني مرتين، يمكن يعني مرتين قالها ولا مرتين حصلت الحادثة. نعم يمكن تكررت ولكنها قليلة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حديث أحب إليك، أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس وهو مثل الذي قبله، يعني فيه تأخير الصلاة شوله هو الحديث. قال عطاء قال قلت يقول ابن جريج قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء؟ أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء؟ يعني إماما وخلوا، يعني إماما للناس أو خلوا يعني منفردا، يعني يصلي وحده ليس إماما، خلوا يعني يصلي وحده حاليا ليس معه أحد. قال سمعت ابن عباس يقول اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. وهذا مثل الذي قبله فيما يتعلق به أن هذا حصل يعني في يوم من الأيام، وأن وقتها يعني الاتيان بها لو لم يحصل مشقة فإن التأخير لا شك أنه أولى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته المستمرة والكثيرة أنه يصليها في أول وقتها من أجل أن لا يشق على الناس ومن أجل أن يناموا في انشغالهم بالنهار، ولكن أرشد إلى أن هذا هو الأفضل لو لم تحصل المشقة أو لولا أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه؟ قال خرج يعني خرج إيش هو؟ خرج صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده. يقطر رأسه ماء يعني معنى من الاغتسال، يقطر ماء رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، على شق رأسه يعني على جنبه، شق الرأس هو جانبه، أحد جانبي الرأس. ثم سأل قال فاستثبت عطاء. كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنباه ابن عباس؟ فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم يعني وضع بددها يعني فرقها، يعني لم يعني يجعلها يعني مضمومة بعضها إلى بعض، وإنما فيها شيء من التبديد، وضع أطرافها على قرنه أي على شقه، لأنه ذكر في الأول الشق وهنا قرنه، هو المقصود الجانب الرأس، المقصود الجانب الرأس وهي يد واحدة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه كما وصف عطاء أنه وضع أطرافها أو أصابعها على قرن رأسه على جانبه، ثم نزلها حتى يعني على جانبه حتى صار إبهامه عند أذنه مما يلي الوجه، ثم نزل بها حتى يعني نزل على لحيته، فيكون هذه المسافة كلها مرت عليها يده صلى الله عليه وسلم. قال لم يقصر ولم يبطش، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك، يعني معنى ذلك أن فعله يعني وسط بين كونه يعني يضعها بقوة وبحيث يعصر الشعر بكونه أجراها بقوة، أو بكونه يعني خفيف بحيث أنه كأنه لم يحصل منه لمسها، وإنما كان بين ذلك، يعني بين كونه يعني يجريها بقوة يترتب على ذلك عصر الشعر ونزوله، أو ما يقابل ذلك من عدم إجرائها على رأسه يعني بخفة، ولكنه وسط بين هذا وهذا. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ يعني المدة التي أخرها قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ. لكن كما هو معلوم الذي اعتاده الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يصليها في أول وقتها حتى لا يشق على الناس هو الأولى. فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس بالجماعة وأنت إمامهم فصليها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال آخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة كان يؤخر صلاة العشاء الآخرة، يعني هذا فيه ذكر كان وهي تفيد العموم، لكنها كما هو معلوم يعني لا تفيد العموم دائما، والحديث التي مرت كلها تبين أن التأخير أنه نادر وأنه ليس كثيرا، فيكون قوله هنا كان يؤخر ليس معنى ذلك أن هذه عادته، وإنما كان يعني يحصل منه ذلك أحيانا، وكان أحيانا تأتي لغير التكرار والتكثير. ومن أمثلة ذلك الحديث عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، مع أن هذا ما حصل منه إلا مرة واحدة، وهي كونه يعني في التحلل لأن رسول حج حجة واحدة، ولحله يعني من إحرامه يعني قبل أن يذهب لطواف الإفاضة، وهذا إنما حصل مرة واحدة، ومع ذلك عبرت عنه بكانة التي لم يحصل فيها التكرار وإنما حصل لمرة واحدة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص سلامة بن سليم الحنفي. عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة. وفي رواية أبي كامل يخفف. وقال يعني كان يؤخر شيئا يعني وكلمة شيئا يعني هذا شيء يسير يعني هذا شيء يسير. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالعشاء وأنه يقال لها العتمة وقال إنها لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم فتسموها العتمة وإنما اسمها العشاء كما جاء ذلك في القرآن. ولكن يعني ذكر ما جاء في بعض الأحاديث ذكر العتمة والاعتام بها يعني هذا يفيد بأن ذلك جائز وأنه يعني سائق ولكن الأولى أن تسمى العشاء. قال حدثني زهير بن حرب عن ابن أبي عمر وابن أبي عمر ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد وهو ابن أبي لبيد عبد الله بن أبي لبيد عبد الله عبد الله سماه في الرسالة الذي بعده من اللي بعده. نعم. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. يعني الأعراب يعتمون بحلاب الإبل لأنهم يؤخرون يعني يؤخرون يعني الحلاب ولهذا يقال له الغبوق يعني يسمونها الغبوق يعني الذي حلب الإبل بالليل يقال له الغبوق وكذلك في الصباح يقال له الصبوح يعني وهذا الغبوق. وقد جاء في الحديث قصة ثلاثة الذين أواهم بثيل الغار وفيهم أن أحدهم أنه نأى به يعني الرعي في الإبل وأنه أتى بالغبوق يعني لوالديه وقد نام وجلس ينتظرهما حتى استيقظا وأعطاهما فكانوا يعتمون يعني بحلاب الإبل يعني يؤخرونه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. ثم ذكر صلاة الفجر والتبكير بها وأنها تصلى في أول وقتها وذكر جملة أحاديث تدل على ذلك منها هذه الأحاديث أن النساء المؤمنات يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد يعني من بعد يعني لا يدرى هل هن رجال أم نساء. فيعني والمقصود من ذلك أن أن أن أن أن الغلس والظلام لا يزال موجودا بحيث لا يتميز يعني من بعد الرجل من المرأة. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. تغليسه يعني تبكيره بالصلاة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات. نعم. ثم ذكر الحديث وفيه أن بعض الرواة قال متلففات بدل متلفعات متجللات، يعني معنى ذلك متلفعات متجللات ومتلففات، كل هذا يعني بمعنى التلفع. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ثم ذكر هذا الحديث وفيه وهو مثل الذي قبله فيه أن الرسول كان يصليها بغلس يعني في الظلام يعني بعد طلوع الفجر ولا يؤخرها عن ذلك. وذكر أيضا بقية الأوقات يعني الإشارة إلى بقية الأوقات، وقد مر يعني فيما مضى الحديث المتعلقة بها أعد الحديث الهاجرة يعني في شدة الحر يعني في أول وقت الظهر. نعم. والعصر والشمس نقية يعني بيضة نقية يعني ما حصل تأثرها وتغيرها. وهذا ومعلوم أن وقت صلاة العصر يبدأ بعد خروج وقت المغرب بدون فاصل بينهما. والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت سقطت الشمس وغابت. والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، يعني معنى هذا منهم متعلق بحضورهم، فإذا كان اجتمعوا يعني مبكرين بكر، وإذا رأى أنهم يعني لم يبكروا يعني أخر شيئا حتى يجتمعوا. وعلى هذا يحمل يعني كونه يعني يؤخرها، لأن هذا ليس تأخيرا معتادا، وإنما هذا يرجع إلى حال الناس، فإذا كانوا قد حضروا واجتمعوا بادر بها، وإذا رآهم تأخروا شيئا فإنه أخرها شيئا. والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي عن جابر بن عبد الله. أعيد الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة. غندر هو محمد بن جعفر، ولهذا جاء ذكره باسمه مرة أخرى. قال وحدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة الذي هو غندر. عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي يعني ابن أبي طالب، يعني ابن علي بن أبي طالب من نسل علي بن أبي طالب. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد أنه سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. نعم، وهذا فيه الإشارة إلى أنه كان يؤخر الصلاة، يعني ومعناه يؤخرها عن وقتها، يعني في وقتها المختار، يعني لا تؤخر عن وقتها الذي هو خروج وقتها. وفسألوا فسألوا جابرا فأجابهم بهذا الحديث الذي فيه كان يصليها كذا وكذا وكذا صلوات الخمس. نعم، وكلها تتعلق بالتذكير. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة، قد سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي برزة. نعم، الأسلمي رضي الله عنه، وأتى به من أجل ذكر صلاة الفجر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة ينظر إلى جليسه فيعرفه، يعني الذي بجواره، يعني ومعنى ذلك أنه في غرس، ولكن لكونه بجواره يعرفه. أما الذي يكون بعيدا فإنه لا يعرف كما مر في متلفعات، وأما هذا فإنه لكونه بجواره يعني إذا نظر إليه يعرفه ويميزه لقربه منه. وذكر الأوقات الأخرى عند الحديث، قال سألت، قال سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيار بن سلامة يروي عن البرزة، وأما أبوه له سلامة الرياحي فليس من الرواة وليس له رواية يعني في الكتب، يعني في التقريب، وإنما الرواية لابنه سلامة هو الذي يروي عن البرزة، ولكن أباه هو الذي سأل أباه، لكن أباه هو الذي سأل أبا برزة، وسلامة سيار هو الذي يسمع، ولهذا حدث بالحديث عن أبي برزة وليس عن أبيه، وإن أبوه سائل وذاك يجيب، وسيار بسلامة يسمع الجواب فيرويه عن أبي برزة مباشرة. ولهذا في الحديث الآخر قال عن أبي برزة عن سيار عن أبي برزة. سمعت أبي يسأل أبا برزة عن الصلاة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة، يعني الذي يقول قلت هو سيار. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، لا يبالي بعض تأخيرها أحيانا، يعني قال يعني العشاء إلى نصف الليل. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، يعني لا يحب النوم، يكره النوم قبلها لئلا يعني لئلا يكون النوم سببا في تفويتها وتأخيرها عن وقتها المختار، والحديث بعدها لما يشغل عن النوم عن قيام الليل لمن كان عنده قيام الليل، أو عن صلاة الفجر بسبب التأخير، يعني ومعلوم أن التأخير والحديث بعدها إذا كان لمصلحة ولا يترتب على ذلك مضرة فإنه سائغ، وإنما الذي لا يسوء هو الذي يترتب عليه مضرة تفويت صلاة قيام الليل أو صلاة الفجر. فقال كان قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته. قلت هذا الذي منه شيخ شعبة سيد بن سلام. نعم هذا نعم. فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس. حين تزول الشمس يعني في أول وقتها. والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. وهذا أيضا في أول وقتها. والمغرب لا أدري أي حين ذكر. نعم. ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. وهذا مثل الذي قبله كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. الباب اللي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كعب الجعدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني. قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. وذكر هذه الحديث المتعلقة بالصلاة وأنها يؤتى بها في أول وقتها وأنها لا تؤخر عن وقتها المختار وأنه إذا كان أحد من الأمراء يعني يصليها في آخر وقتها المختار فإن الإنسان يؤديها قبلهم ويصليها يعني في بيته أو في أي مكان ولكنه يأتي ويصلي معهم فتكون الصلاة الثانية نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة. الصلاة الأولى هي الفريضة والصلاة الثانية هي التي تكون نافلة لأن الإنسان أدى ما عليه في أول الأمر وصلى فرضا ودخل في الصلاة على أنها فرض فيكون أدى الفرض وصلاته معهم تكون نافلة. وهذا فيه بيان يعني اجتماع الكلمة والحذر من حصول الفرقة والاختلاف وأن الإنسان إذا وجد بعض الأمراء التأخير فالإنسان لا يخالفهم ولكنه يصلي الصلاة يعني في أول وقتها ويصلي معهم وتكون الثانية له نافلة. قال حدثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد قال وحدثني أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود وأبو كامل الجحدري عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب. نعم. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وهذا مثل الذي قبله يعني كان يكون أخبر الرسول بأن سيكون أمراء يؤخرون الصلاة يعني عن وقتها عن أول وقتها وليس معنى ذلك أنهم يخرجونها عن وقتها وإنما يكون في آخر وقتها المختار ولكن الإنسان لا يؤخر إلى الوقت آخر وقت مختار لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ويمكن أن يكون يعني يحصل تجاوز ذلك إلى إلى إلى الوقت الذي بعده، ولكن إذا أدى ما عليه في بين لنفسه ثم جاء وصلى معهم فإن الثانية تكون نافلة كما تقدم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. ثم ذكر حديث أبي ذر وهو من طريق أخرى، وفيه قوله أمرني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف، وقوله خليلي هذا مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي، وأن هذا لا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت منتقدا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، لأن هذا إخبار من جانب أبي ذر وعن الرسول بأنه خليله، وليس إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر خليله، فلا تنافي بينهما. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. ثم ذكر هذا الحديث حديث أبي ذر من طريق أخرى، وفيه أنه ضرب على فخذه يعني، وذلك للتنبيه لتنبيهه على الشيء الذي يريد أن يلقيه عليه، وهو مثل الذي قبله أن الإنسان يصلي صلاة وقتها ويشتغل في حاجته ويعني يصلي معهم إذا كان في المسجد، وحتى لو جاء وصلى معهم كما جاء في إطلاق الأحاديث الأخرى فإن هذا فيه عدم التشويش وعدم الفرقة وتشتت الكلمة. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن بديل بديل بن ميسرة عن أبي العالية وهو البراء البراء كان يبري النبل أبي العالية أبي العالية البراء فيها أبي العالية الرياحي الذي هو رفيع بن مهران. نعم. أما هذا فهو زياد بن فيروز البصري. نعم. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر بن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. يعني هذا مثل الذي قبله، ولكن في مثال لأحد الأمراء الذين يؤخرون الصلاة وهو عبيد الله بن زياد، وفيه أن كل واحد ضرب فخذ الآخر كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لأبي نعم. ذر ويعني والمقصود من ذلك كما هو معلوم التنبيه، وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا يقول أني صليت فلا أصلي مرة ثانية، وإنما يصلي ثانية معهم وتكون الثانية نافلة. قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. نعم، وهذا مثل الذي قبله. عن أبي نعامة هو عن أبي نعامة السعدي اسمه عبد ربه. نعم. نعم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وابن هشام